إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 55 من مجالس قراءة كتاب نيل الأوطار والتعليق عليه، وكنا بصدد الكلام على الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، وهو الحديث 76 بعد 100 عن عمرو بن عبسة قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني عن الوضوء، قال: ما منكم من رجل يقرب وضوءه، يعني ماء الوضوء، فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا فيه، يعني خطايا فمه وخياشيمه مع الماء، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه مع من أنامله مع الماء، ثم يمسح برأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء. الحديث أخرجه الإمام مسلم، وكنا بصدد شرحه في اللقاء الماضي حتى وصلنا إلى قول الإمام الشارح، وقد ساق المصنف ويقصد بالمصنف الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه، مؤلف متن الكتاب المنتقى من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الأحكام يعني الفقهية. وقد ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث للاستدلال به على غسل المسترسل من اللحية، لأن الباب كان ترجمة الباب باب غسل المسترسل من اللحية، وذكرنا معنى الاسترسال في اللحية. لو كان إنسان لحيته كثة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت لحيته عظيمة، فهذه اللحية العظيمة هل ينبغي على الإنسان إذا غسل وجهه أن يغسل اللحية جميعا؟ هل اللحية تدخل في حد الوجه؟ يعني حد الوجه معلوم لغير الملتحي، حدودها من منبت الشعر رأسا إلى أسفل اللحيين طولا هكذا اللي هو عند الذقن، ثم من شحمة الأذن اليمنى إلى الشحمة اليسرى، فهذه حدود الوجه. فإذا كان الإنسان له لحية، فهل حدود الوجه تستمر حتى تصل إلى نهاية اللحية، أم أن الفرض عليه أن يغسل وجهه ولو كان ملتحيا إلى حدود الذقن، ثم ما استرسل من اللحية غير واجب غسله؟ هذا هو السؤال، هو ده، هل غسل المسترسل من اللحية واجب أم غير واجب؟ أهل العلم يقولون إن المسترسل من اللحية هل هو جزء من الوجه أم غير جزء من الوجه؟ واخدين بالكم ولا لا؟ وهل حكمه حكم المسترسل من الشعر؟ يعني المرأة مثلا مأمورة بأن تمسح على رأسها، فإن كانت ذات شعر طويل، فهل يجب عليها ان تمسح على رأسها ام على شعرها والشعر نابت في الرأس؟ فهل فرض المسح على المرأة ان تمسح الى ان تصل الى نهاية الشعر؟ وكذلك لو كان هناك رجل له شعر، له ذؤابتان الى كتفيه، هل واجب عليه ان يمسح الى ان يصل الى اطراف الشعر المسترسل؟ هذا هو السؤال، يعني هي هذه المسألة. فقال الامام الشوكاني رحمه الله، وقد ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث للاستدلال به على غسل المسترسل من اللحية، لقوله فيه، لقول من؟ لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء. معنى ذلك أن الخطايا تنزل من أطراف اللحية، فمعنى ذلك أن اللحية لو كانت مسترسلة فلا بد من غسل الشعر حتى تنزل الخطايا من أطراف اللحية، لم يقل من الذقن وإنما قال من أطراف لحيته. وهنا يظهر أن الأصل في المسلم أن يكون ملتحيا، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يتكلم عن كل مسلم، فيقول: ما منكم من رجل يقرب وضوءه يقرب وضوءه فيتمضمض إلى آخره، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته. فالأصل في المسلم أن يكون ملتحيا، فهنا قال لقوله صلى الله عليه وسلم: إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء. قال المؤلف: وفيه خلاف، فذهب المؤيد بالله وأبو طالب وأبو حنيفة إلى عدم الوجوب إن أمكن التخليل بدونه. يبقى معنى ذلك أن المؤيد بالله وأبا طالب من أئمة أهل البيت والإمام أبا حنيفة ذهبوا إلى عدم وجوب غسل المسترسل من اللحية، إذ حد الوجه إلى الذقن فلا يدخل فيه المسترسل من اللحية. قال: وذهب أبو العباس إلى وجوبه، وهو مذهب الشافعي في إحدى الروايات، واستدلوا بالقياس على شعر الحاجبين الذين قالوا بوجوب غسل المسترسل من اللحية، استدلوا بالقياس على شعر الحاجبين، ورد بأن شعر الحاجب من الوجه لغة لا المسترسل، المسترسل من اللحية لا يدخل أو لا يسمى وجها، لكن الحاجب نابت في الايه؟ في الوجه، فهذا لا يقاس على ذلك. يقول الإمام الإمام الشوكاني: وقد استنبط المصنف رحمه الله تعالى من الحديث فوائد، فقال: فهذا يدل على أن غسل الوجه المأمور به يشتمل على وصول الماء إلى أطراف اللحية، وفي دليل على أن داخل الفم والأنف ليس من الوجه، حيث بين أن غسل الوجه المأمور به غيرهما، يعني غير الأنف والفم، ويدل على مسح كل الرأس، حيث بين أن المسح المأمور به يشتمل على وصول الماء إلى أطراف الشعر، ويدل على وجوب الترتيب في الوضوء. يعني استدل بهذا الحديث على مجموعة من الأمور الخلافية. قال: ويدل على وجوب الترتيب في الوضوء لأنه وصفه مرتبا، وقال في مواضع منه: كما أمره الله عز وجل. يبقى هذا الحديث استدل به المصنف اللي هو ابن تيمية الجد على أمور، منها وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء. وجه الدلالة: قال لأنه وصف الوضوء صلى الله عليه وسلم مرتبا، وقال في مواضع منه: غسل كما أمره الله. يبقى هذا من أمر الله، وأمر الله واجب التنفيذ، واخدين بالكم؟ أدل وجه الدلالة. واستدل كذلك على أن المسح لا يكون لجزء من الرأس كما قال البعض، لأنه كما سيجيء في قوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم. هل البأل التبعيد يبقى بعض الرأس؟ وأي بعض منها هو الذي يسقط به أو يخرج به الانسان من عقدة الامر. اي جزء في الجسم؟ لانه في الرأس، لانه قلب برؤوسكم، يعني البقل الطبيعي يعني ببعض رؤوسكم، ولا البقل الانفاق ويبقى على قدر كف اليد كما قال الشافعية ربع الرأس. بيقول هنا ايه؟ يدل الحديث على مسح كل الرأس حيث بين وجه الدلالة. قال حيث بين ان المسح المأمور به يشتمل على وصول الماء الى اطراف الشعر، ولا يصل الماء الى اطراف الشعر الا اذا كان ايه مستوعبا الماسح لجميع الرأس. واخدين بالكم ولا لا؟ العادين دايما لا تقول لا او لا تقول العالم استدل بكذا، بل اعلم وجه الدلالة. واجب عليك انك كطالب علم تعرف ليس دليل العالم وفقط، وانما تعرف وجه الدلالة الذي استدل به الايه العالم. واخدين بالكم؟ وكذلك استدل قال وفي دليل على ان داخل الفم والانف ليس من الوجه، لانه لما بين غسل الوجه المأمور به لم يذكر فيه الانف والمضمضة والاستنشاق، بل جعلهما ايه منصوص عليهما وحدهما بدون الكلام عن غسل الايه الوجه. وهذا كلام فيه مناقشة وفي بحث سبق وسيأتي. واخدين بالكم في هذه المسألة؟ يعني ليس كل ما استدل به هذا العالم الجليل يكون مسلما له، بل العلماء يناقشونه فيها. كذلك يستدل على ان غسل الوجه المأمور به يشتمل على وصول الماء الى اطراف اللحية، وبذلك استدل على ان المسترسل من اللحية جزء من الايه من الوجه. هذا الكلام ايضا نريد ان نوضحه في كلام اهل العلم في غير نيل الاوطار حتى نقف على اقوال اهل العلم. قال العلماء، اسمع كلام سنقرأه من خارج كتاب نيل الاوطار حتى نقف على مسألة تخليل اللحية وغسل المسترسل منها. يقول الامام ابن عبد البر، او ننقل الاول مسألة مقدمة مقدمة نفهم منها الامر. اتفق الائمة الاربعة على وجوب غسل اللحية الخفيفة ظاهرها وباطنها. لو رجل له لحية خفيفة، لحية خفيفة بحيث يرى اجزاء من الوجه او بشرة الانسان، لحية خفيفة، فالواجب عند الجميع غسل الايه اللحية الخفيفة حتى يصل الماء الى الايه الى البشرة، لان في الصعوبة عليك ولا حاجة، ليست هناك صعوبة، لان لحية خفيفة. بعض الناس اللي بيقال عنه اجرودي بتبقى لحيته ايه شعر النبت خفيف، فهذا يجب عليه ان يغسل الوجه بحيث يستوعب البشرة ويغسل اللحية، اللحية نفسها تغسل اللحية نفسها. ولا يقال عن اللحية انها تغسل الا اذا خللتها وادخلت الماء الى البشرة. قال الظاهر والباطن، ظاهرها وباطنها، طالما لحية خفيفة. قال بيعرف اللحية الخفيفة هي التي تظهر البشرة تحتها، البشرة بتظهر بتبقى واضحة، ده بالنسبة للإنسان اللي بيقال عنه ايه أجرود. ولا تسترها عن المخاطب، ولا تسترها عن المخاطب، يعني لما يجي يكلم الإنسان ويجي ينظر له شايفها، فلا تستر اللحية، لا تستر البشرة ولا تخفيها، بعكس اللحية الكادة تخفي بشرة الإنسان، فلا يرى الإنسان المواجه لك، ما هو اسمه وجه الذي تواجه به الإنسان، فلا ترى بشرة الإنسان، لا ترى، مش كده ولا لا؟ ولذلك أحيانا لو ابتلي إنسان بحلق رأس، بحلق وجه، بحلق اللحية، تجد البشرة بتاعته ممكن من الممكن يكون فيها شيء أنت كان مخفي عنك ما شفتوش قبل كده، فيها حبوب، فيها شيء من هذا القبيل، فيها جرح أنت لم تره، زي شعر الرأس. لو الإنسان حلق في نسك من الأنفاس تستطيع أن ترى الرأس، من الممكن أن تجد فيها في بعض الجروح ومشاكل ذلك. لكن اللحية الكادسة بتخفي البشرة تماما. فهذه هي الإيه؟ فهذه هي اللحية الكادسة. فاتفق الأئمة الأربعة على وجوب غسل اللحية الخفيفة ظاهرها وباطنها. تعرفها بقى إيه؟ هي التي تظهر البشرة تحتها، ولا تسترها، لا تستر اللحية البشرة عن المخاطب، ولا يكفي مجرد تخليلها، يعني ما يكفيش انه يخللها، بل لابد من الاستيعاب حتى يصل الى الايه، الى البشرة، لانها ظهرة ظهرة واضحة امام الانسان. اسمها وجه لانها بتواجهني، اسمها وجه لانها في مواجهتي وانا شايفها. قال وذلك لدخولها في عموم الوجه الذي يجب غسله بدلالة الآية الكريمة، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فيدخل الوجه لأنه واضح، وجه. لكن اللحية كثة، اللحية هي اللي بتوجهني، فهي الوجه، واخدين بالكم؟ وبحجة الذين قالوا بوجوب غسل المسترسل، لأن المسترسل هو الذي أصبح يواجهني، واخدين بالكم؟ نقول وأما اللحية الكثيفة أو الكثة وهي التي لا تظهر البشرة تحتها فيجب غسل ظاهرها، يجب غسل ظاهرها ولو كانت مسترسلة عند المالكية، حتى ولو كانت مسترسلة كبيرة عند المالكية يجب غسلها. يبقى القول الأولاني قلنا باتفاق الأئمة الأربعة على غسل اللحية الايه الخفيفة، لكن الكثيفة يبدأ العلماء يختلفوا. أما اللحية الكثيفة وهي التي لا تظهر البشرة تحتها فيجب غسل ظاهرها ولو كانت مسترسلة، عند الأئمة كلهم لا، عند المالكية وهو المشهور عند الشافعية وظاهر المذهب عند الحنابلة. يبقى المالكية والمشهور عند الشافعية وظاهر المذهب عند الحنابلة غسل الايه الظاهر فقط، غسل الظاهر فقط، اما التخليل فليس بواجب. ويستدلوا باستدلال جميل جدا ان النبي صلى الله عليه وسلم غسل وجهه بايه بغرفة، والغرفة لو كان الانسان صاحب لحية كثفة واراد ان يغسل ويصل الى البشرة لن يستطيع. فشوف الاستدلال الفقهي، لان النبي صلى الله عليه وسلم كانت لحيته ايه كثيفة كما سيجب. يبقى وجوب غسل الظاهر ولو كانت مسترسلة عند المالكية وهو المشهور عند الشافعية وظاهر المذهب عند الحنابلة. أما الحنفية وبعض علماء الشافعية، وهو قول آخر للشافعية ورواية عند الحنابلة، أنه لا يجب غسل ما استرسل من اللحية. لماذا؟ قالوا لأنه خارج عن دائرة الوجه، فأشبه ما نزل من شعر الرأس، وأما باطنها فلا يجب غسله، اتفاقا بين المذاهب الأربعة. يبقى المذاهب الأربعة أجمعت على أنه لا يجب غسل باطن اللحية الإيه الكثيفة، ولكنهم اختلفوا في ماذا؟ في المسترسل، هل يجب غسله أم لا؟ وعرفت أقوال أهل العلم في ذلك. نقرأ كلام الإمام ابن عبد البر في كتاب الاستذكار، يقول ومن لم يوجب غسل من سبل من اللحية اللي هو المسترسل من اللحية، ذهب إلى أن الأصل المأمور بغسله إيه هو الأصل؟ بشرة الوجه، وإنما وجب غسل اللحية لأنها ظهرت فوق البشرة حائلة دونها، وصارت البشرة باطنا، وصار الظاهر هو شعر اللحية، فأصبح الظاهر باطن والباطن مش كده ولا لا؟ وصار الظاهر وشعر اللحية، فوجب غسلها بدلا من البشرة. ومن سدل من اللحية اللي هو المسترسل من اللحية ليس لحية، فما يلزم غسله، يعني لا يجب غسل المسترسل من اللحية عند هؤلاء، يبقى حسب حدود الوجه فقط. قال ومن سدل من اللحية ليس لحية فما يلزم غسله، فيكون غسل اللحية بدلا منه، كما أن جلد الرأس مأمور بغسله أو مسحه، فلما نبت الشعر ناد مسح الشعر عن مسح جلدة الرأس، يعني الفرد كان في جلدة الرأس، فلما نبت الشعر خد الشعر حكم الايه الجلدة الباطنة، تمام ولا لا؟ فلما نبت الشعر ناد مسح الشعر عن مسح جلدة الرأس لأنه ظاهر فهو بدل منه. ومن سدل من الرأس لم يكن في شعر كبير وفقط فليس تحته بشرة، يلزم مسحها مش كده ولا لا؟ يبقى اللي بيلزم مسحه اللي هو فوق الجلد، لكن المنسدل ليس تحته بشرة حتى يجب مسحها، فليس تحته بشرة يلزم مسحها. ومعلوم أن الرأس المأمور بمسحه على ونبت فيه الشعر وما سقط من شعر وانسدل اللي هو الشعر الكبير فليس برأس، وكذلك من سدل من اللحية ليس بوجه، والله أعلم. ده بيرد على الذين قالوا بغسل المسترسل. الشيخ ابن عثيمين لي كلام جميل في الشرح الممتع، قال والأقرب من ذلك هو الوجوب، يعني وجوب غسل المسترسل. هيرد على كلام ابن عبد البر يقول ايه؟ قال والفرق بينها وبين الرأس أن اللحية وإن طالت تحصل بها المواجهة، حتى لو أصبحت إلى هنا فهي في المواجهة فيطلق عليها وجه لأنها وجه، واخدين بالكم ولا لا؟ وإن طالت تحصل بها المواجهة فهي داخلة في حد الوجه. أن المسترسل من الرأس فلا يدخل في الرأس. ليه؟ قال لأنه مأخوذ من الترأس والترأس العلو، لكن الشعر المنسدل أصبح منخفض مش هيقال عليه رأس. يعني الشعر حينما يكون في وسط المرأة هل يقال هذا يمسك شعرها من خلفها ويقول أمسكت برأسها؟ لا، الرأس من الترأس اللي هو أعلى شيء، لكن الشعر المسترسل لا يطلق عليه رأسا، بعكس المنسدل من اللحية يطلق عليه إيه؟ وجها، لأنه في المواجهة، الوجه المواجهة، بعكس الرأس من الترأس، ولذلك يسمى الرئيس رئيسا لأنه أعلى في أعلى منصب، فالرأس من الترأس، فالشعر الذي يغطي جلدة الرأس أو فروة الرأس هو الرأس، لكن اللي ينسدل إلى خلف الظهر هذا نزل. وشوف كلمة شوف برضو الأئمة في المناقشات والعلماء، والأقرب من ذلك الوجوب والفرق بينها وبين الرأس أن اللحية وإن طالت تحصل بها المواجهة فهي داخلة في حد الوجه، أما المسترسل من الرأس فلا يدخل في الرأس لأنه مأخوذ من الترأس وهو العلو، وما نزل عن حد الشعر فليس بمترأس. واضح الكلام؟ نرجع لكلام نيل الأوطار، يقول بعد أن أنهى كلام المصنف ابن تيمية قال وقد قدمنا الكلام على أن داخل الفم والأنف من الوجه وعلى الترتيب، وسيأتي الكلام على مسح الرأس يعني فيما بعد. الباب الثامن، الكلام ده واضح ولا في إشكال اللي فات ده؟ كويس. الباب الثامن باب في أن إيصال الماء إلى باطن اللحية الكثة لا يجب. هنا بقى يتكلم عن إيه؟ مسألة تخليل اللحية، هل يجب أم خلاص احنا اتفقنا على انه هنغسل الوجه والمسترسل من اللحية اتكلمنا فيها. طب دخول الماء الى منابت الشعر والى البشرة اللي هو تخليل اللحية هل واجب ولا غير واجب؟ باب في ان ايصال الماء الى باطن اللحية الكثة لا يجب. هنا المصنف ابن تيمية بين مذهبه انه عنده مسألة تخليل اللحية ليست بواجب، لكنها مسألة خلافية عند الفقهاء ولا لا؟ خلافية، لكنه هنا الترجمة بيّنت أنه اختار هذا، واستدل على ذلك بالحديث 77 بعد 100 عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه توضأ فغسل وجهه فأخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنشق، ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا أضافها إلى يده الأخرى فغسل بها وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح برأسه، ثم أخذ غرفة من ماء فرش بها على رجله اليمنى حتى غسلها، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها رجله اليسرى، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. هذا الحديث رواه البخاري في صحيح، حديث رقم 140 في صحيح الإمام البخاري. والإمام ابن الإمام الشوكاني يعني في شرحه هنا ينقل كثيرا عن الإمام ابن حجر في شرحه لفتح الباب. طيب الحديث ده خدوا بالكم منه، لأن لما نتعرض له جملة جملة كده فيه معاني وفيه بفضل الله أمور طيبة جدا سنستفيدها. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما انه توضأ فغسل وجهه. توضأ فغسل وجهه. توضأ فغسل. الفاء هنا بنقول دايما الفاء دي ايه؟ حرف عطف تفيد الايه؟ التعقيب والترتيب، الترتيب والتعقيب. طب توضأ ثم بعد كده يعني غسل وجهه. طب ما ينفع الكلام ده؟ توضأ فغسل وجهه ينفع الكلام ده ولا ما ينفعش؟ يعني انا لما اجي اقول مثلا دخل عبد الرازق فخالد، يبقى دخل هذا الاول والثاني دخل بعد منه، صح ولا لا؟ لكن هنا بيقول عشان نعرف اللغه العربيه وحروف المعاني ليها معاني، اسمها حروف الايه؟ المعاني، ليها معاني لابد ان احنا نفهمها. قال انه توضا فغسل وجهه فاخذ غرفه من ماء فتمضمض بها واستنشق. بيقول ايه؟ فغسل وجهه. الفاء تفصيليه. الفاء ايه؟ تفصيليه. خدوا بالكم لماذا؟ قال لانها داخله بين المجمل والمفصل. انا عندي تفصيله، في اجمال وفي تفصيل. الاجمال ايه؟ توضا، العمل كله اسمه وضوء. اما يجي بقى يفصل الوضوء ده بقى حاجه حاجه، يبقى تفصيل بعد اجمال، تفصيل بعد اجمال، بعد ما اجمل فصل. واخدين بالكم؟ يبقى الفاء دي تسمى ها، قال هنا الفاء تفصيليه. لماذا هي تفصيليه؟ قال لانها داخله بين المجمل والمفصل. وانا انقل لكم كلاما عن الامام ابن هشام في مغني اللبيب في شرح هذه اللفظه. بيقول الامام رحمه الله عليه، الامام ابن هشام من ائمه اللغه، بيقول الفاء ترد على ثلاثه اوجه. احنا لا يعنينا الثلاثه اوجه دي، احنا يعنينا الوجه الاولاني اللي هو هيذكره في هذه الحاله. قال احدها دي اللي تعنينا، ان تكون عاطفه، ان تكون عاطفه وتفيد ثلاثه امور. هي حرف عطف، هو هنا في هذه الحاله حرف عطف وتفيد ثلاثة أمور. الأمر الأول أن تكون عاطفة وهي تفيد إيه؟ ثلاثة أمور. الترتيب، خد بالك الترتيب، والترتيب ده نوعين. قال معنوي، ترتيب معنوي. الترتيب المعنوي زي ما دخل زيد فعمر، ده ترتيب معنوي. يعني إيه ترتيب معنوي؟ خدوا بالك ما معنى كلمة الترتيب المعنوي. يعني لما أقول مثلا دخل عمرو فخالد، ده المعنى كده، ترتيب في المعنى، لان ده حدث بعد ده، ده يبقى ترتيب في المعنى. فالمعطوف ياتي لاحقا، ها المعطوف ياتي لاحقا للمعطوف عليه، لا مهله، ولذلك تفيد الترتيب والتعقيب. يبقى ده ترتيب ايه في المعنى؟ كما قال الله تعالى الذي خلقك فسواك فعدلك، مش كده ولا لا؟ خلقك فسواك فعدلك، يبقى كل ده ايه؟ ترتيب في المعنى، مش كده ولا لا؟ ترتيب في المعنى. دخل خالد فعمر، يبقى ده بعد ده، يبقى ده ترتيب في المعنى. وهناك ترتيب في الذكر، ترتيب ذكري. الترتيب الذكري لان الاصل المفصل ياتي بعد المجمل، اذكر المجمل الاول وبعد منه اتي بالايه؟ بالمفصل. فكان من الترتيب الذكري، ترتيب في الذكر، فعندي ترتيب معنوي وترتيب ايه؟ ترتيب في المعنى، هذا جاء وده بعد منه، لكن الترتيب هنا ترتيب ذكر وليس ترتيب معنى، لأن المفصل والمجمل مفيش مهلة بينهم الاثنين، ده المفصل بيفصل المجمل، ومش هينفكوا الاثنين عن بعض، عشان أقول ترتيب، ده ترتيب في الذكر مش ترتيب في المعنى، واخدين بالكم ولا لأ؟ فقال هنا ايه؟ وذكري وهو عطف المفصل على المجمل. مثل مثلا في القرآن لما ربنا قال ايه؟ ونادى نوح ربه، ها؟ فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. ونادى نوح ربه، نداء نوح لربه كان هو الكلام ده، أما نداء قال له كذا وكذا، ولا ناداه في الأول وبعد أن ناداه قال رب إن ابني من أهلي. يبقى ونادى نوح ربه فقال ربي، يبقى الفاء دي للايه؟ تفصيليه. للترتيب الذكري ولا المعنوي؟ الذكري، مش كده ولا لا؟ لان التفصيل يأتي بعد الاجمال في الذكر، لكن الاثنين لا ينفكوا عن بعض، مش كده ولا لا؟ واخدين بالكم؟ وهذه حاجة. ومن ضمنه هذا الحديث، لان في الحديث هنا بيقول ايه؟ قال ابن عباس توضأ فغسل وجهه. هل هو غسل وجهه بعد ان توضأ؟ لا، ده ترتيب في الذكر وليس ترتيب في المعنى، لان ده تفصيل بيفصل المجمل، لان كل اللي جاي ده كله يطلق عليه الوضوء. وضحت المسألة ولا لا؟ عشان بس لما نقرأ كلام اهل العلم نبقى ايه؟ نبقى فاهمين احنا. يعني غيرنا قد يمر على هذا مرور الكرام، لكن هي دي القضايا اللي طالب العلم من خلالها يستطيع ان يتعامل مع كلام السلف. ما هو انت لو معرفتش المصطلحات دي ومعاني الكلام ده، لان احنا تربينا في المدارس وتربينا على لغة الصحافة في هذا العصر، لغة صحفية، اي حد بيكتب واي حد بيألف واي حد بيتكلم، ليه اللغة العادية اللي بنتكلم بيها دي مش لغة العلم. اللغة اللي موجودة في الجرائد مش لغة العلم. اللغات اللي بيتكلموا بيها بتوع نشرات الاخبار وبيتكلم بيها الجماعة اللي في القنوات الفضائية، حتى الذين يتكلمون في الدين ما بيتكلموش بلغة العلم. لغة العلم موجودة اين؟ وايضا ليست موجودة في كتب المؤلفين الذين يؤلفون تأليفا انشائيا، تأليف انشائي، لكن موجودة اين؟ في كتب اهل العلم من السلف ومن صار على نهجهم. فلذلك في انفصال عندنا بين شبابنا وبين طلبة العلم وبين التعامل مع كتب السلف. ليه؟ لان القضية قضية عدم فهم للغة. اللغة هي اساس البيان، وربنا قال الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمه البيان. فاذا انا اردت ان ادين عن معنى اعتقده وانت لم تفهم معنى البيان الذي كتبته انا، يبقى الامر بيني وبينك مفيش ارضية مشتركة للحوار، مش كده ولا لا؟ ولذلك لا تفهمني. ولذلك قال علي بن ابي طالب ما انت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم الا كان لبعضهم فتنة، مش كده ولا لا؟ حدثوا الناس على قدر عقولهم. اتريدون ان يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك طالب العلم ينبغي ان يعرف لغة العلم. كل علم بتدرسه لابد تعرف مصطلحات اهله وتتعامل معاه. العقيدة لها مصطلحات، اصول الفقه ليه مصطلحات، اللغة العربية لها مصطلحات، حتى علم التاريخ ليه مصطلحات، لو درست في علم الطب ليه مصطلحات، لو قرأت في علم النفس ليه مصطلحات، اي علم من العلوم ليه مصطلحات. فلابد انت طالب علم في الشريعة تقف على مصطلحات اهل العلم في الشريعة، كل حسب الفن الذي ايه يكتب فيه ويصنف فيه. واضح؟ ومن احكم الكتب طبعا كما ترون التي جمعت مصطلحات عديدة في اصول الفقه وفي اللغة وفي الفقه وفي القواعد الفقهية وغيرها، كتاب مثل كتاب نيل الاوطار. يقول فغسل وجهه، الفاء تفصيلية لانها داخلة بين المجمل والمفصل. عرفت تصور المسألة وفهم الكلام ولا صعب؟ ننتقل الى ما بعده. قال فاخذ غرفة، هو بيان لقوله فغسل. شوف بص الكلام ده، كلام السلف كلام عظيم. شوف بقول لك ايه، فغسل وجهه، قلنا هذا تفصيل بعد ايه؟ اجمال. فغسل وجهه. طيب بعد كده فاخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنشق، ثم اخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا اضافها الى يده الاخرى فغسل بها وجهه. الله، هو غسل وجهه كم مرة؟ ثلاث مرات. لكن هنا لما اتكلم قال فغسل وجهه، يعني بدأ بغسل الوجه. طب غسل الوجه رجع اليه مرة ثانية بعد المضمضة والاستنشاق، يبقى هو هل غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه؟ ابدا. يبقى المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه هذا بيان. يبقى فأخذ غرفة هو بيان لقوله فغسل وجهه. عرفت المسألة ازاي؟ لحسن تيجي تقرا تقول هو في ايه؟ ابن عباس مش عارف يتكلم ولا ايه؟ لا، احنا مش عارفين نفهم. مش عارف يتكلم، احنا مش عارفين نفهم. هي دي لغة العرب التي نزل بها القرآن الكريم. فشوف مجموعة بس من الحروف من الممكن انها تخلي الانسان لو لم يفهمها يضرب اخماسا فيه أسداد. شفت انت التعبير تعبير عجيب. يعني قال لك من الاول ايه؟ توضع. فغسل وجهه. هذا تفصيل بعد اجمال. فاخذ غرفة من ماء. هذا للتبيين. بدأ يبين كيفية غسل الوجه. فتمضمض بها واستنشق ثم اخذ غرفة من ماء. فجعل بها هكذا اضافها الى يده الاخرى. قال فاخذ غرفة وبيان لقوله فغسل. قال الحافظ في فتح الباري وظاهره ان المضمضة والاستنشاق من جملة غسل الوجه. لانه قال غسل وجهه فاخذ غرفة مش كده ولا لا من ماء فتمضمض فجعل المضمضة والاستنشاق مع غسل الوجه كله يدخل في الايه؟ في الوجه. ولذلك ذكرنا في الفقرات السابقة لما نقلنا كلام الامام الماتن المصنف ابن تيمية حينما تكلم على ان الحديث السابق يدل على ان الفم والانف من غير الوجه قلنا وفي بحث سبق وسيأتي اهو مما سيأتي اهو او مما وعدنا بانه سيأتي. قال وظاهر ان المضمضة والاستنشاق من جملة غسل الوجه. ليه؟ لانه جعله بيانا لغسل الوجه مش كده وتفصيل له. قال لكن المراد بالوجه اولا ما هو اعم من المفروض والمسنون. يعني نتكلم غسل الوجه كلمة غسل غسل وجهه اعم من ان تكون يقصد بها الواجب او الواجب والمسنون صح ولا لا؟ هو غسل وجهه هل يقصد الوجه الواجب ولا الوجه الايه المستحب؟ يبقى وجه يبقى اتى بالواجب ومعه الايه الزيادات المستحبة. فقال لكن قال لكن المراد بالوجه اولا ما هو اعم من المفروض والمسنون بدليل انه اعاد ذكره ثانيا بعد ذكر المضمضة والاستنشاق بغرفة مستقلة. فمن الممكن ان يستدل على ذلك بان الانف والفم من خارج الوجه بدليل انه فصل ايه بينهما فهذا الواجب وذاك المستحب. وسبق الحديث في هذا وبيناه سابقا والراجح ان المضمضة والاستنشاق من الايه من الواجبات. قال وفيه في الحديث دليل الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة. هذه المسألة لم يتعرض لها الامام الشوكاني قبل ذلك ولذلك نحب الان ان نذكرها حتى لا تنسى. الامام ابن القيم قال في زاد المعاد وكان صلى الله عليه وسلم يتمضمض ويستنشق تارة بغرفة وتارة بثلاث وكان يصل بين المضمضة والاستنشاق. يعني هل السنة الفصل ام الوصل؟ يعني ايه الفصل والوصل؟ يعني انا بستنشق واتمضمض اتمضمض الاول ثلاث مرات ثم استنشق ثلاث مرات. لم يرد هذا في الاخبار الصحيحة بل في الاخبار الصحيحة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ غرفة فيأخذ نصفها لفمي والنصف الاخر لايه لانفي فكان يصل بين المضمضة والاستنشاق ثم يأخذ غرفة ثانية فيجعل نصفها لفمي والنصف الثاني لايه لانفي فيتمضمض ويستنشق ثم يأخذ الثالثة فيقسمها الى قسمين نصف لفمي ونصف لانفي. بعض الناس من العوام يتمضمض ثلاث مرات ثم يستنشق ثلاث مرات. هذه ليست السنة. السنة ان يصل بين المضمضة والاستنشاق يقسم الغرفة الى نصفين نصف لفمه والنصف الاخر لايه للانف. واضحة؟ فقال الامام ابن القيم في زاد المعاد في هذه خير العباد صلى الله عليه وسلم وكان صلى الله عليه وسلم يتمضمض ويستنشق تارة بغرفة وتارة بثلاث. تارة بغرفة يعني يقتصر على غرفة واحدة واحيانا لانه كان وضوء مرة واحيانا مرتين مرتين واحيانا ثلاثة ايه ثلاثة عشان يبين ان مسألة التثليث سنة وليست بايه بفرض. وكان يصل بين المضمضة والاستنشاق فيأخذ نصف الغرفة لفمي ونصفها لانفي ولا يمكن في الغرفة الا هذا. واما الغرفتان والثلاث فيمكن فيهما الفصل والوصل الا يعني بيقول ايه لو غرفة واحدة في الحديث يبقى مش هينفع ابدا غير ايه انه يوصل بين الاثنين. لكن ممكن الفاهم يفهم انه في المرتين والثلاثة يجعل مرة ومرة. لكنه قال ايه بقى؟ الا ان هديه صلى الله عليه وسلم كان الوصل بينهما، كان الوصل بينهما كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد، وان رسول الله صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق من كف واحدة فعل ذلك ثلاثا. والكلام ده فين؟ في الصحيحين. وفي لفظ تمضمض واستنثر بثلاث غرفات. هذا الحديث طبعا موجود في البخاري وموجود في مسلم. وفي لفظ للبخاري تمضمض واستنثر ثلاث مرات من غرفة، ثلاث مرات من غرفة واحدة. ثم قال ابن القيم: ولم يجئ الفصل بين المضمضة والاستنشاق في حديث صحيح البتة. الفصل بين المضمضة والاستنشاق لم يرد في حديث صحيح البتة، لكن في حديث طلحة ابن مصرف عن أبيه عن جدي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق، ولكن لا يروى إلا عن طلحة عن أبيه عن جدي، ولا يعرف لجده صحبة. يبقى الحديث ايه؟ مرسل. يبقى الحديث لا تصح في قضية الايه؟ الفصل بين المضمضة والاستنشاق. والحديث رواه أبو داود وهو ضعيف لوجود ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف باتفاق العلماء كما قال النووي رحمة الله. وقال الإمام النووي في المجموع: وأما الفصل بين المضمضة والاستنشاق فلم يثبت فيه حديث أصلا. أهو يبقى قرر عدم صحة حديث من الأحاديث التي تدل على الفصل بين المضمضة والاستنشاق لا يصح البتة. صرح بذلك ايه؟ حافظان من أئمة العلم المحققين، الإمام محي الدين النووي والإمام ابن قيم الجوزية رحمة الله عليهم. طبعا يستحب تقديم المضمضة على الاستنشاق، لأن الروايات اتفقت على تقديم المضمضة على الاستنشاق. هذا كلام طبعا يعني المجال لا يتسع للكلام فيه، ولكننا جاءت المناسبة فذكرنا أقوال أهل العلم فيه. يقول الإمام ابن حجر: بدليل أنه أعاد، وفيه دليل الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة، ودليل آخر على إيه؟ وغسل الوجه باليدين جميعا إذا كان بغرفة واحدة، لأن اليد الواحدة قد لا تستوعبه. يبقى الغسل لأنه فأخذ غرفة، فشوف قال إيه بقى فيها، خد بالك. قال إيه؟ ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا، أضاف إلى يده الأخرى فغسل بها وجهه. البخاري ترجم للحديث ده إيه؟ ترجمة البخاري للحديث الأربعين بعد المئة، قال: باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة. يبقى نص على غسل الايه؟ الوجه باليدين من غرفة. والبخاري فقه كان في ايه؟ في تراجمه، لانه مش كتاب فقه، لكن التراجم كانت تدل على فقه الامام البخاري واستنباطاته الجيدة من الاحاديث. باب غسل الوجه باليدين من غرفة، لانه اخذ الغرفة فايه؟ اضافها الى اليد الاخرى فاصبح ايه؟ باليدين، وغسل وجهه صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ: مراده بهذا التنبيه على عدم اشتراط الاغتراف باليدين جميعا. يبقى الاغتراف ليس يشترط ان يكون باليدين، بل هنا في الحديث بيد واحدة. والاشارة، بص شوف الدقة، يعني البخاري قال باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة، الكلام ده مش موجود في الكتاب، انا نقله من فتح الباب زيادة يعني. قال الحافظ: مراده بهذا التنبيه، مراد البخاري التنبيه على عدم اشتراط الاغتراف باليدين جميعا، والاشارة الى تضعيف الحديث الذي فيه انه صلى الله عليه وسلم كان يغسل وجهه بيمينه. يعني في حديث رواية بيقول كان يغسل وجهه بايه؟ بيمينه فقط. يعني هذه الرواية ضعيفة، بدليل البخاري اراد ان يظهر تضعيفها بدون ان يذكر، والعالم يفهم بذكره لهذه الايه؟ الترجمة. كذلك فيه تضعيف لمن قال من اهل العلم يشترط ان يأخذ بيديه، لا، النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كما قال ابن عباس اخذ غرفة بيده فجعلها اضاف الى الاخرى ثم غسل بيديه كلتيهما. واضح؟ والحديث فيه الصحيح الامام البخاري. قوله اضافها هذه بيان لقوله فجعل بها هكذا، لانه قال ثم اخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا. يعني ايه جعل بها هكذا؟ وبيوري اللي قدامه واللي قدامه شايفه، قال فجعل بها هكذا، فشرحها وبينها بقوله ايه يعني ايه، ما معنى كلمة جعل بها هكذا؟ ما هكذا دي ما احنا شايفين اللي فينا هكذا، اللي ايه اللي شاف عليه. طب السامع الذي وصله الخبر ولم يرى بعينيه، قال اضافها الى يده الاخرى، يبقى ده بيان لقوله فجعل بها هكذا. واضح؟ زي ما يقولك مثلا وحلق باصبعيه مثلا، او اشار باصبعي هكذا، يجي يقولك رفع السبابة، يبقى ده بيان. واضح ولا لا؟ فهنا يقول فجعل بها هكذا يعني اضافها، قوله اضافها الى يده الاخرى بيان لقوله فجعل بها هكذا. قال فغسل بها اي الغرفة، غسل بالغرفة، وفي رواية بهما اي اليدين، ثم مسح برأسه. لم يذكر له غرفة مستقلة، لانه قال ثم مسح برأسه، يبقى مسح برأسه بالماء الايه الذي غسل به وجهه، وتبقى في يده من ماء، مسح رأسه ببقية ايه ببقية الماء. ولذلك هيقول لك هنا هل يستدل بهذا الحديث على جواز استعمال الايه الماء المستعمل؟ فاكرين الكلام ده قديما بقى لما كنا بنتكلم فيه طهارة الماء المستعمل. قال قد يتمسك به، قال الحافظ قد يتمسك به من يقول بطهورية الماء المستعمل. مطلق هو سبحان الله، الماء المستعمل اللي اشكال فيه هو المستعمل، هذا ماء مطلق طاهر التقى بجسم الانسان، التقى جسم الانسان طاهر، ما فيش عليه نجاسة، طاهر لما يلتقي الطاهر ينتج كيميائيا ايه؟ طاهر، مش اشكال. لكن بعض الفقهاء قالوا لا يجوز استخدام الماء المستعمل، واخدين بالكم، لرفع ايه حدث من الاحداث، هذا ما فيش عليه دليل على الاطلاق، ليس عليه دليل، وناقشنا هذه المسألة قديما. المهم قال الحافظ قد يتمسك به من يقول بطهورية الماء المستعمل، بدليل انه بعد ما غسل وجهه ما تبقى في يدي مسح به ايه، فمسح عضوا من الاعضاء الواجبة اللي هو مسح الرأس ببقية الماء الذي كان على الايه على الوجه، مش كده ولا لا؟ بقية الماء من غسل اليد، من غسل اليد، من غسل اليد، الماء الذي تبقى من غسل، جزاك الله خير، الماء الذي تبقى من غسل اليد، لان الترتيب إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، فمسح الرأس بماء مستعمل ببقية الماء المستعمل أو المتبقي من إيه؟ من غسل اليدين، جزاك الله خير. قال لكن في رواية أبي داود ثم قبض قبضة من الماء ثم نفض يده ثم مسح رأسه، زاد النسائي وأذنيه مرة واحدة. هذه الرواية ثم قبض قبضة من الماء ثم نفض يده ثم مسح رأسه، زاد النسائي وأذنيه مرة واحدة. وسيأتي الكلام على مسح الرأس واستخدام ماء جديد لها أم لا، ومسح الأذنين، والكلام على حديث الأذنان من الرأس، كل ذلك سيأتي في موضعه إن شاء الله. قوله صلى الله عليه وسلم فرشا، لأنه أخذ غرفة من ماء فرش بها على رجله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني عنده اقتصاد شديد في استخدام الايه الماء، حتى انه كان يتوضأ فلا يكاد يبل الثرى صلى الله عليه وآله وسلم، يقتصد في الماء. طبعا احنا بنشوف ناس بتتوضأ ممكن بماء يستخدموا العزبة، ماء كثير جدا، يعني ماء كثير جدا من الممكن ان تستخدمه منطقة، هو فاتح الحنفيات والناس فاتحة الحنفية بطريقة شديدة جدا، ويظنون ان هذا من النظافة، ولا يعرفون ان هذا يعني من الافلاس العلمي للأسف، هذا امر خطير. ونعرف بعض الموسوسين في وضوئهم بيستخدم ماء بطريقة شديدة جدا، يعني في بعض الناس حينما يتوضأ ممكن يقعد 10 دقائق بيتوضأ، 10 دقائق بالظبط، ممكن تضبط عليه الساعة. الماء اللي نازل ده كله على حساب مين؟ والماء ده خلي بالكم بيدفع فيه اموال بالعملة الصعبة، اموال بالعملة الصعبة، والاموال بالعملة الصعبة دي بتدفع الامة ثمنه، تدفع الأمة ثمنه من قراراتها ومن سيادتها ومن مكانتها، لأنه داخل في الدعم اللي بيجي لك من أمريكا، وللأسف الناس مش حاسة. تجد الناس ماسكة الخراطيم وبترش في الشوارع وبتعمل، مش عارفين قيمة المية دي. تعرفش انت فاكر ان المية، يقول لك ولو الحكومة جلت عليهم المية ولا حاجة يقول لك معرفش المية دي مدعومة، والمياه دي مثلا الذي صرف في تنقيتها لو بيعت لك المياه بالثمن الذي نقيت فيها هذه المياه هتدفع اكتر من كده بكتير. خلي بالك انا خطيرة طبعا، انا بقولش الكلام ده، انا بفضل الله تبارك وتعالى لا علاقة لي بالسياسة اطلاقا، ولا اجامل حاكما من الحكام على الاطلاق، وانما احنا بننصح الناس في امور، لان دي اموال الامة مش اموال حاكم من الحكام. لو سمحت بعد الدرس معلش احنا لو فتحنا هذا الباب يعني كبير جدا جدا جدا، ما قضية الاسراف في المياه دي مسألة، دي عايزة محاضرات مش محاضرة، دي عايزة دي المسألة، مسألة الاسراف في الماء دي يا اخوانا عايزة تجهيز جيوش شعبية ودعوية ومن كل لون من اجل توجيه الامة نحو حفظ قطرة الماء دي عند البعض قد تساوي الحياة. انا كنت في المحلة بالامس وجدنا ان جمعية انصار السنة المحمدية هناك عاملة محطة لتحلية المياه، عاملين محطة لتحلية المياه، لان المياه اللي بتخرج مختلطة بمياه مجاري واشياء من كده. يعني انت احمد الله عز وجل انك انت في نعمة عندك مثلا في محافظة من المحافظات او مدينة من المدن مياه نظيفة تنزل لك من الحنفية تشربها، هم مش قادرين يستخدموها هناك، لدرجة ان الجامعات مثلا الخيرية زي انصار السنة عاملة لهم محطة تحلية مياه. يعني اللي انا اقصده معناه ما بنعملش اعلان لانصار السنة ولا حاجة، احنا مش هنخش الانتخابات ولا لينا في هذا على الاطلاق، وهذه القضايا نجعلها دبر اذاننا مهما يدخل من يشاء مجال السياسة بفضل الله تبارك وتعالى، لا ندخلها، وهذه السياسة نبغضها اشد البغض، هذه السياسة غير الشرعية التي لا علاقة لها بدين الله تبارك وتعالى، هذه الحزبية التي حزبت المسلمين وفرقت المسلمين. وكنا ننصح اخواننا وننصح اخواننا الذين يقولون عن انفسهم انهم سلفيين، يا اخواننا خليكم في دعوة الانبياء، خليكم في عمل الانبياء حتى اصبحت سمعتنا زي ما انتم شايفين على الرصفة، اصبحت سمعة السلفيين. واي انسان والعياذ بالله تجد عاهرا او تجده انسانا ملحدا او تجده انسانا يأكل والعياذ بالله ببيع ضميره وببيع دينه وببيع ملته وببيع وطنيته كما يقال، اول ما يجي يتكلم علشان يشتهر او يتكلم في شيء يجيب لك سيرة السلفيين ويبدأ يقطع فينا ويبدأ يمزق فينا. يا اخوانا نحن لا نريد ان نكون يعني امثولة، يعني تعلموا واعتبروا بغيركم حتى لا تكونوا عبرة لغيركم سلمنا الله وإياكم. احنا نحبش نتكلم في السياسة ولا نفهم فيها على الإطلاق، بس يعني الكلام زي ما بيقولوا بيجيب ايه بيجيب بعضه. قال ثم فرش اي سكب الماء قليلا قليلا، شوف النبي عليه الصلاة والسلام سنته عليه الصلاة والسلام، سكب الماء قليلا قليلا الى ان صدق عليه مسمى الغسل، فضل يرش الرش ده مش هيسمى غسل، يعني وصل الى حد الادنى مما يقال عليه غسلا، رش خفيف على القدم حتى وصل الى مسمى حتى وصل الى ان صدق عليه مسمى الغسل بدليل قولي حتى غسلها. قال الحافظ في فتح الباري هذا قوله حتى غسلها صريح في انه لم يكتفي بالرش، لانه لو اكتفى بالرش يبقى كما ينضح، لكن النص في القران قال ايه؟ واغسلوا، فوصل الى الرش حتى يصل الى درجه الايه؟ ما يصدق عليه مسمى الغسل صلى الله عليه وسلم. وفي روايه لابي داود والحاكم فرش على رجله اليمنى وفيها النعل ثم مسحها بيديه صلى الله عليه وسلم، يد فوق القدم ويد تحت النعل، فالمراد بالمسح تسييل الماء حتى يستوعب العضو. واما قوله تحت النعل فان لم يحمل على التجوز يعني مجاز عن القدم فهي روايه شاذه، لانه يقول ويد تحت النعل علشان يد فوق القدم ويد تحت النعل، تحت النعل، يبقى كان بيغسل النعل مش بيغسل القدم. ولذلك اعتبر هؤلاء العلماء ان هذه الرواية ايه شاذة، وبهذا حكم عليها الشيخ الالباني رحمة الله عليه، حكم عليها في صحيح سنن ابي داود بان هذه الرواية شاذة. واليها يشير الحافظ ابن حجر بقوله رحمة الله عليه. واما قوله تحت النعل فان لم يحمل على التجوز، التجوز اللي هو الايه المجاز، التجوز عن القدم يعني وضع يده تحت القدم، ولكن الراوي قال تحت الايه النعل تجوزا عن القدم، فان لم تحمل فهي رواية شاذة. ورويها هشام بن سعد لا يحتج بما تفرد به فكيف اذا قالت. ومن هنا حكم الشيخ الالباني على ذلك او على هذه الرواية بالشذوذ، لان هشام بن سعد لا يحتمل التفرد فكيف اذا قالت. وهذا هو تعريف الحديث الايه الشاذ. ومن هنا حكم على هذه الرواية بالايه بالشذوذ. قاله الحافظ يعني الحافظ ابن حجر رحمه الله. يقول الشوكاني والحديث ساقه المصنف للاستدلال به على عدم وجوب ايصال الماء الى باطن اللحية، اللي هي مسألة على عدم الوجوب اللي هي الايه التحليل. فقال وقد علم، شوف الاستدلال، انه صلى الله عليه وسلم كان كث اللحية، واما الغرفة الواحدة وان عظمت لا تكفي غسل باطن اللحية الكثة مع غسل جميع الوجه. شوف الاستدلال، فعلم انه لا يجب. يبقى معنى كده ان تخليل اللحية مستحب وليس واجبا، لانه لو كان واجبا لما كفت غرفة واحدة لغسل وجه رجل واستيعاب غسل الوجه مع غسل اصول الايه اللحية الكثة، وكانت لحيته كما ستجيء الادلة على ذلك كانت لحية ايه كثيفة. ولذلك كان اذا قرأ القرآن تضطرب لحيته، يقرأ في سره ولا تضطرب اللحية الا اذا كانت ايه كثيفة. قال فعلم انه لا يجب، وفيه انه مضمض واستنشق بماء واحد انتهى. انتهى كلام الامام ابن تيمية في متن الكتاب اللي هو المنتقص. يقول الشوكاني اما الكلام على وجوب ايصال الماء الى باطن اللحية فسيأتي في الباب الذي بعد هذا اللي هي قضية ايه تخليل اللحية. واما انه صلى الله عليه وسلم كان كث اللحية فقد ذكر القاضي عياض، الامام القاضي عياض له كتاب عظيم اسمه الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم. تعرفون هذا الكتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للامام القاضي عياض. قال ورود ذلك واما انه صلى الله عليه وسلم كان كث اللحية فقد ذكر القاضي عياض، وورد ذلك في احاديث جماعة من الصحابة باسانيد صحيحة كذا قال يعني القاضي عياض. وفي مسلم من حديث جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير شعر اللحية. وروى البيهقي في الدلائل كتاب عظيم اسمه دلائل النبوة للامام البيهقي، روى من حديث علي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم اللحية، وهذا حديث صحيح. وفي رواية كث اللحية يعني كثيفة لحيته كثيفة. وفيها من حديث هند بن ابي هالة، هند هذا رجل اسم رجل، هند بن ابي هالة، ما هو هند هذا يطلق على الرجل وعلى المرأة وسمي به من العرب رجال ونساء. وفيها من حديث هند بن ابي هالة مثله، ومن حديث عائشة مثله، وفي حديث ام معبد المشهور في هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام في اما رأته وصفت بان في لحيته كثافة، قاله الحافظ في التلخيص. وحديث ام معبد هذا حديث حسن، حديث حسنه العلماء. الباب التاسع باب استحباب تخليل اللحية. الاذان لسه؟ نعم الباب التاسع باب استحباب تخليل اللحية. وفي الحديث 78 بعد 100 79 بعد 100 عن عثمان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته، رواه ابن ماجه والترمذي وصححه، وهو حديث صحيح وجاء من طرق عديدة لهذا الحديث شواهد عديدة عن صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام كما سيجيء. أما 79 بعد 100، وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء زيادة على الوضوء فأدخله تحت حنكه هنا فخلل به لحيته، يعني بعد ما يغسل وجهه صلى الله عليه وسلم 3 مرات يأخذ كفا فيضعه تحت الحنك تحت اللحية ثم يخلل أصول اللحية ويدخل الماء في لحيته صلى الله عليه وسلم. وقال هكذا أمرني ربي عز وجل، هكذا أمرني ربي عز وجل. رواه أبو داود وهو حديث صحيح لغيره. هيبدأ بقى الإمام الشوكاني هنا يخرج الأحاديث التي وردت ويطيل النفس، ولا يعني يطيل النفس هذا بالنسبة لكتاب كنيل الأوطار، وإلا فإن كتب التخريج قد أطالت وهو اختصر، يعني هذا الذي نقول عنه أطال فيه النفس هو قد اختصر اختصارا دقيقا، وإلا فإنك لو رجعت إلى التلخيص الحبير للحافظ ابن حجر ستقف على هذه الروايات بتوسع. يقول أما حديث عثمان المذكور فأخرجه أيضا ابن خزيمة والحاكم والدارقطني وابن حبان، وفي عامر بن شقيق ضعفه يحيى بن معين، وقال البخاري حديثه حسن، وقال الحاكم لا نعلم فيه طعما بوجه من الوجوه. الإمام الترمذي لما ذكر هذا الحديث خلاص تفضل. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على محمد الوسيلة والخير لما سمعت بلا بد فيه. ازيك يا حبيبي؟ ازي حضرتك؟ نورك. اسمعني بقى، احنا ان شاء الله نكتفي بهذا القدر اليوم، لان يعني الكلام اللي هنتكلم فيه كله اسانيد، فالمجال لا يتسع بقى لذكر هذه الاسانيد الا لما يعني نستفتح بها الدرس.